بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. اليوم ندخل في درسه إن شاء الله سبحانه وتعالى في حذف همزة ال وحذفها ك وحذف كلها. درس ال من الدروس المهمة. حذف ال، حذف همزة ال، وأيضا حذف ال كلها. واضح إن شاء الله؟ فمتى نحذف هذه ومتى نحذف هذه؟ هذا هو درسنا في هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. متى نحذف هذه الهمزة ومتى نحذف هذه بأكملها؟ واضح إن شاء الله؟ طيب، الآن عندنا بارك الله فيكم المسجد. المسجد كم فيها علامات؟ كم فيها علامات؟ لام واحدة. طيب، هذه هي. ثم بعد ذلك ندخل عليها اللام، فإذا أدخلنا اللام على ال فإنها تحذف فصارت للمسجد، صارت للمسجد. فأين همزة ال؟ أين همزة ال؟ حذفت. فما سبب الحذف؟ ما هو سبب حذف همزة ال؟ دخول اللام. واضح إن شاء الله؟ إذا معنا حذف همزة ال. متى نحذف همزة ال؟ إذا كانت الكلمة مبدوعة بلام واحدة ثم أدخلنا عليها اللام، فإن همزة الوصل تنصرف، تهرب، قالت أنا لا أبقى عندكم، خلاص. قلنا لماذا لا تبقى عندنا يا أخي؟ قال لأنكم جئتم قبلي اللام، أنا كنت في بداية الكتابة معكم ثم أنتم تركتموني واستبدلتم بغيري اللام. واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله؟ بقي الآن عندنا اللح، مكونة من كم لامات؟ من اثنين. واضح؟ اللح مكونة من لامين، مكونة من لامين، إلى هنا واضح؟ أدخلوا عليها لام ثالثة كيف ستصبح؟ أين انظر، أدخلنا عليها لام ثالثة ستصير للنح. أين الألف واللام؟ حذفت. أين الألف واللام؟ حذفت. إذا متى تحذف هذه؟ إذا كانت الكلمة مبدوءة بلامين. لا تكتبون. إذا كانت الكلمة مبدوءة بكم؟ بلامين، ثم أدخلناها عليها لام ثالثة، فإن همزة، فإن ال تحذف ايش؟ تحذف كلها. هل فهمتم هذا إن شاء الله؟ طيب نقرأ وستعرفون أكثر إن شاء الله. قال المؤلف الدرس الخامس: حذف همزة ال وحذفها كلها. قال: تحذف همزة ال في حالة واحدة فقط ليس غير. قال: وذلك إذا تقدم عليها حرف اللام ولم يكن أصل الكلمة مبدوءا بلام، نحو للصلاة وللصوم وللحج وللزكاة ونحو ذلك. فأصل هذه الكلمات الصلاة والحج، أليس كذلك؟ انظر يا أخي، عندنا، انظر إلى صبورة يا محمد سيد، عندنا الصلاة، إيش أصل الصلاة؟ أصلها صلاة، صح ولا لا؟ هل أصلها يبدأ بلام؟ لا يبدأ بلام. هل أصلها يبدأ بلام أم لا؟ لا يبدأ بلام. الصلاة إيش أصلها؟ يبدأ بماذا؟ بالصاد، بماذا يبدأ أصلها؟ ما أصل الكلمة؟ صلاة. ثم أدخلنا عليها ال، ماذا صارت؟ الصلاة. أدخل عليها لام للصلاة، أين الهمزة؟ حذفت. سبب الحذف دخول اللام، واضح؟ وهل أصلها يبدأ بلام؟ الصلاة لا يبدأ بلام، واضح إن شاء الله؟ طيب. قال المؤلف والحج، والحج بالمقابل، انظر يا أخي، حج، هذه الحالة الأولى حج. الحالة الثانية ما هي؟ دخول ال، صارت الحج. الحالة الثالثة دخول ال، فصارت للحج، فصارت لماذا؟ للحج. هل هذا فهمته الآن يا إبراهيم؟ سهل ولا ما هو سهل؟ سهل جدا إن شاء الله. إذن أصلها لا يبدأ بلا، ثم أدخلنا عليها ال فصارت الحج، ثم أدخلنا عليها اللام فصارت للحج، فأين همزة ال؟ حذفت. سبب الحذف دخول اللام. انتهينا من هذا الآن، من هذا. لكن هذه انظروا، اللح ثلاث حالات. لح أصلها يبدأ بلام، أليس كذلك؟ ثم أدخلنا عليها ال فصارت اللح. الحالة الثالثة أدخلنا عليها لام، كيف نعمل؟ صارت هذه الألف واللام محذوفة. انظر، واضح؟ إذن الأصل ستكون كم لامات؟ ثلاثة لامات، صح؟ لكن عندنا قاعدة، إذا كانت الكلمة مبدوءة بلام، إذا كانت الكلمة مبدوءة بلام ثم دخل عليها ال ثم دخل اللام تحذف ال كلها، واضح ان شاء الله؟ كلها ايش؟ تحذف. طبق القاعدة. لبن اصلها بماذا يبدأ؟ بلام. أدخلوا عليها الألف واللام. طيب، زائدا اللبن، أدخلوا عليها لام ثالثة للبن. أين الألف واللام؟ حذفت. لماذا حذفت؟ لأن أصل الكلمة يبدأ به باللام ثم دخل عليها لام ثالثة. الآن اللبن أصلها يبدأ بماذا؟ بلبن. وهذه الكلمة مكونة من كم لامات؟ من اثنين. فلما كانت من اثنين ثم أدخلنا عليها لام ثالثة فإننا نحذف ال كلها، واضح إن شاء الله؟ هنا لماذا لا نحذف ال كلها في الصلاة؟ لأنها لا تبدأ باللام، هل فهمتم؟ هذا سهل جدا إن شاء الله، كل ما شرحته في الكتاب، إنما أنا أقدم وأخر. قال انظروا إليها هكذا. قال المؤلف حفظه الله تعالى: تحذف همزة آل في حالة واحدة فقط ليس غير. أنا سأسألك يا حسام، ها؟ أين كتابك؟ قال: وذلك تقدم عليه، وذلك إذا تقدم عليه حرف اللام ولم يكن أصل الكلمة مبدوءا باللام، نحو للصلاة وللصوم وللحج وللزكاة ونحو ذلك، فأصل هذه الكلمات الصلاة والحج والزكاة إلى آخره، فحذفت همزة ال فقط وبقي لامها. لماذا اللام ما تحذف في الصلاة؟ لماذا لم تحذف؟ لأن أصلها لا يبدأ بلام. قال: وتحذف ال كلها إذا تقدم عليها لام وكان أصل الكلمة مبدوءا باللام، نحو لللبن ولللص ولللحية ولللوم ولللثة ولللحم ونحو ذلك، فأصل هذه الكلمات لام زائدا اللبن وقس على ذلك إلى آخره، فحذفت آل برمتها وأقيم اللام مقام تلك اللام المحذوفة. لكن لابد أن يشدد اللام الثانية، اللام الثانية لابد أن تشدد، وعندنا قاعدة أن اللام المشدد بكم حرف؟ بحرفين مضاعف، واضح إن شاء الله؟ طيب، هل فهمتم؟ طيب. قال السيدة متى تحذف حمزة ال؟ متى تحذف حمزة ال؟ إذا دخل على الكلمة لام وأصلها لا يبدأ باللام. متى تحذف ال كلها؟ إذا كان أصل الكلمة مبدوءة باللام ثم دخل عليها لام ثالثة. أو نقول إذا كانت متى تحذف ال كلها؟ تقول إذا كانت الكلمة مكونة من لامين، هذا أفضل أن يقال. متى تحذف ال كلها؟ إذا كانت الكلمة مكونة من لامين ثم دخل عليها لام ثالثة. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ هذا هو الذي أخذناه في هذا الدرس. ثم بارك الله فيكم، الواجب هذا. يقول المؤلف قال ركب من كل من الحروف الآتية كلمة من الكلمات التي مرت معك في الدروس السابقة وبين النوع، يعني هذه كلمات مبعثرة تقوم بجمعها، ثم تقول لام قمرية أو لام شمسية. هذه كنا يعني كأنها قد تقدمت. واضح إن شاء الله؟ انتهينا من هذا الدرس. طوني بالساحة. هل فهمتم درس ال؟ هل فال فهمتم ام لا؟ فهمتم ام لا؟ ان شاء الله. الذي ما فهم يرفع يده حتى اعيد. الواجب تبين انه لام شمسية او قمرية. انا عندك قال المؤلف انتبه انظر. تقول الشمس شمسي ولا قمري؟ شمسي، هذا هو الحل. واضح؟ طيب الدرس الذي بعده درس حمزة أي نوع اللام، قمرية أو شمسية؟ نعم. لك أن تقول قمرية أو شمسية، ولك أن تقول هذه اللام أصلية أو غير أصلية. واضح؟ الآن عندنا الشمس أو القمر، ها القمر، ركزوا معي في الكتاب. ما هذه؟ طيب نأتي إلى الوصف. القمر، ماذا سنقول؟ نقول أصلها لا يبدأ بلام. واضح؟ هذا هو الجواب، أصلها لا يبدأ بلام. واضح؟ ما أصل هذه اللام، أصلية أم غير أصلية؟ الآن عندنا القمر أصلية أو غير أصلية؟ غير أصلية، غير أصلية. واضح إن شاء الله؟ أو نقول هذه القمر ليست من الكلمة، ليست من أصل الكلمة، هكذا أفضل، ليست من أصل الكلمة. ما أصل القمر؟ قمر. فهمت يا صاحب السر؟ القمر أصلية أو غير أصلية؟ غير أصلية. لماذا؟ لأنها ليست من أصل الكلمة، الباقي عليكم واجب. فهمتم؟ ها؟ حليتم في البيت؟ قمرية وشمسية لا، أريد الحل الثاني، أريد الحل الآخر. لأن أصل كلمة بدون بلام. صح، أنا عندي غلط أم ماذا؟ أنا عندي خطأ في كتابي أم ماذا؟ صفحة 18، 19، أين 19؟ خلف الصفحة؟ انتهينا. الحل كما ذكرت لكم أنا، أصلها يبدأ بلام وأصلها لا يبدأ، لا يبدأ بلام. إن كتبت نوع اللام قدرية أو شمسية طيب، وإن قلت كما قلت لك أنا أصلها يبدأ بلام وأصلها لا يبدأ بلام فأيضا طيب. لس ايش نوع اللام؟ ندور ايش اصل الكلمه. لس مبدا بلا صح، ثم ادخلنا عليها الف فصارت اللس، ثم ادخلنا على لام ثالثه ما صارت للس. جزاك الله خير. كنكم تكثرون الاسئله من اجل ما ندخل في الدرس الجديد. سندخل في الدرس الجديد ان شاء الله. مفهوم يا استاذ صلاح؟ قال المؤلف الهمزة الابتدائية، كتابة الهمزة في أول الكلمة. طيب تعالوا هكذا، تعالوا هكذا، أنا سأعطيكم خلاصة، خلاصة في الهمزة الابتدائية. أقفل الكتب، أقفلوها. إذا فهمتم هذه الخلاصة فهمتم الإملاء. الهمزة الابتدائية، القلم الثاني، القلم الأحمر. جزاك الله خير. ما اسمك أنت؟ موجود قريب. جزاك الله خير. الكتب جاهزة محلولة؟ محلولة الكتب؟ طيب أحسنتم. أين كتابك يا صلاح؟ طيب وين كتاب مهدي؟ أين كتابك؟ نور يا أخواني، الهمزة الابتدائية تعبت كثير من طلبة العلم. الهمزة الابتدائية لكثرة التشعبات فيها، والخلاصة موجودة، ركزوا معي ستفهمون إن شاء الله. عندك يا حسام الهمزة الابتدائية وصل ولا قط؟ الابتدائية. طيب هذه الهمزة الابتدائية تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، إلى ماذا؟ وصل وإلى قط. واضح إن شاء الله؟ الفرق بينهما، ركزوا معي، ركزوا معي في الصبورة. الفرق بينهما، الفرق بين ماذا؟ بين همزة القاط وبين همزة الوصل. ركز على هذه القاعدة. تمام، قاعدة ندخل على الهمزة الابتدائية الابتدائية حرف الواو. حرف ماذا؟ الواو والفاء. سهل جدا. إذا الهمزة الابتدائية ماذا ندخل عليها؟ حرف الواو الفاء. ثم ننظر إذا نطقت إذا نطقت الهمزة فهي ماذا؟ فهي قطع. وإذا لم تنطق، وإذا لم تنطق فهي وصل. نطبق القاعدة. الآن عندنا ابتدائية عن صاحب السر، ابتدائية أدخل عليها الواو، وابتدائية أدخل عليها الفاء، فابتدائية اقرأها، فابتدائية أدخل عليها الواو، وابتدائية، وكأنها هكذا، أليس كذلك؟ وهذه كأنها هكذا. وابتدائي كأنها هكذا. ف فابتدائي فابتدائية. إذا ننظر إلى حركة ماذا وماذا يا عصام؟ الضمة أم الفتحة؟ ننظر إلى ننظر ماذا، ندخل على الهمزة الابتدائية حرف الواو أو الفاء، ثم ننظر إذا نطقت الهمزة فهي قطع، وإذا لم تنطق فهي. المثال الثاني أحمد، أدخل عليه الواو وأحمد، أدخل عليه الفاء، هل نطقت الهمزة أم لا؟ إذا وصل أم قطع؟ وعلى ذلك فقس. عندما محمد اتصالات، إيه اتصالات وصل ولا قط؟ محمد، محمد الكبير قط، أدخل عليها الواو ها؟ واتصالات ما نطقت الهمزة، أدخل عليها الفاء واتصالات، هل نطقت الهمزة؟ لم تنطق، إذا فوصل ولا قط؟ وصل. لا تقترب الكسرات، إيه اتصالات عندك يا شكري، استعمال وصل اللقط، أدخل عليها الواو واستعمال. أسعد أدخل عليها الواو وأسعد، أدخل عليه عليه عليه فاء فاء، إذا نطقت الهمزة أم لا؟ إذا هذا هو الفرق الأول، وهو علاج الكسلان. الكسلان الذي ما سيحفظ ثلاث قواعد نلخصه في قاعدة واحدة، ندخل الواو أو الفاء على الهمزة الابتدائية، ثم ننظر إلى الهمزة، إذا نطقت فهي وصل، وإذا لم تنطق طيب فهي قط، وإذا لم تنطق. الآن عندنا إقبال، إقبال وصل إلى قط، إقبال قطع وصل، أقرأها أنت، وإقبال هذه لغة، لغة ثانية، وإقبال فإقبال، واضح؟ طيب عندك يا عصام استخدام، كيف عرفت؟ واستخدام، هذا سهل ولا ما هو سهل؟ طيب الفرق الثاني، هذا لأصحاب الأجرومية، بقي أصحاب المتممة نعطيهم ثلاثة فروق إن شاء الله. طيب إن شاء الله إلى هنا والحمد لله، إن شاء الله غدا نعيد الدرس من جديد، إلى هنا والحمد لله. الواجب إن شاء الله بعد الظهر، بعد درس الشيخ تأتوا به إلي الواجب.